إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، كلامنا اليوم حول خصلة من خصال الخير التي أوتيها نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. كلامنا اليوم حول خلق كريم ومحمدة عظيمة حظي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له فيها النصيب الأعظم. فما من مخلوق أخذ نصيبه من هذا الخلق أبدا، ألا وهو جوده عليه الصلاة والسلام، وكرمه وسخاؤه على الخلق. والجود إنما هو البذل والعطاء من غير تردد ولا تحير، وحينما يكون الإنسان جوادا إنما يكون سريعا في العطاء، لا يتلعثم ولا يتردد ولا يفكر مرتين قبل أن يعطي، وإنما يعطي عطاء من لا يخشى من ذي العرش إقلالا. وحينما يكون الإنسان جوادا ينبغي أن تتوفر فيه خصلتان، هاتان الخصلتان تجعله جوادا وتجعله سخيا. أولهما حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، وثانيهما اليقين الجازم بلقاء الله سبحانه وتعالى. من حظي بهاتين الخصلتين كان جوادا، ومن حرم شيئا منهما قل سخاؤه وعطاؤه. أما حسن التوكل على الله فهو أن يعلم ما ورد في ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، التي كان خير متبع لها نبيكم صلى الله عليه وسلم، فكان من قواعد ملة إبراهيم أن قال: الذي خلقني فهو يهدين، حكاية عن رب العالمين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. كان باستطاعته أن يقول: والذي يطعمني ويسقين، لكنه صدرها بالضمير الذي يثبت فيه إبراهيم أنه لا مطعم إلا الله، ولا ساقي إلا الله، والذي هو يطعمني ويسقين. فلو تعددت الأسباب ولو تغيرت الأحوال وتنوعت طرق الطعمة والسقاء فإنه يبقى المطعم واحدا ويبقى الساقي واحدا، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، فلا مطعم لكم إلا الله. فحسن التوكل على الله تبارك وتعالى أن يكون الإنسان عارفاً أن الذي يطعمه ويسقيه إنما هو الله. ولما عرف أن الله هو المطعم، وعرف أن ما عند الناس كلهم ينفذ وما عند الله باق، عرف أنه لو أعطى كل ما عنده فإنه لن يخاف من ذي العرش إقلاله، وسيتنزل الله عليه بالبركات والخيرات والأرزاق ما لم يكن بباله في حسبانه. الخصلة الثانية أن يكون جازماً بيقين أنه سيلقى الله، وأنه لو أعطى كل ما عنده في سبيل الله فإنه يوم القيامة سيجد ما لم يكن أيضاً بالحسبان. فمفهوم الصدقة والعطاء والبذل والسخاء والجود عند محمد صلى الله عليه وسلم ترويه لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فتقول: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، فأمر أهله بأن يوزعوها وأن ينفقوها على الفقراء، فعاد إليهم بعد حين فقال: ماذا فعلتم بالشاة؟ فقالت عائشة: ما بقي منها إلا كتفها. فقال صلى الله عليه وسلم: الذي يتكلم بميزان الرب لا بميزان العبيد، قال: بقيت كلها إلا كتفها. وهذا يعني أن الذي يبذله الإنسان إنما يبذله ليبقى، وما أبقاه ودخل في جوفه فإنه سيخرج إلى حيث تعلمون. وأما ما أعطاه لربه تبارك وتعالى وأنفقه في سبيل الله هذا هو الذي يبقى. قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بصدقة عدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. عدل تمرة تتصدق بها لله يربيها الله تعالى لك بعد أن يتقبلها بيمينه فيحكم عليها قبضته كي لا يضيع منها شيء، ثم يربيها لك كما يربي أحدنا فلوه أي مهره الذي نتج عن فرسه كيف يكون معتنياً به، هكذا يعتني الجبار بصدقة من كسب طيب. وكما يربي أحدنا فصيله أي ما تنتجه الناقة من الإبل يعتني بها صاحبها أشد الاعتناء، كذا يعتني الجبار بصدقة من كسب طيب. قال: فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل جبل أحد. تمرة من كسب طيب يوم القيامة جبل أحد. فلا تستغربن أيها المنفق في سبيل الله لو قدمت على ربك يوم القيامة وهو أجود الأجودين فترى جبالا من الحسنات أصلها من الصدقات، فتقول بينك وبين نفسك: لم أتصدق بهذا. فيقال لك: إن هذا كان كذا وكذا مما تصدقت به لكنه تربية الله، هذه تربية الله، هكذا رب الله صدقتك ونماها حتى صارت ما ترى. هذا مفهوم الصدقة والعطاء عند محمد عليه الصلاة والسلام. بقيت كلها إلا كتفها، كتفها هو الذي سيفنى، هو الذي سنأكله ثم لا يكون شيئا. باكورة الكلام على جود محمد عليه الصلاة والسلام كان من أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، لما جاءها عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده من غار حراء وقال لها زملوني زملوني، فلما ذهب عنه الروع قالت وحدثها بما رأى، قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ولا يفعل هذا إلا جواد، ولا يفعل هذا إلا موفق من ربه تبارك وتعالى ليكون منفقا في سبيله. تقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم. ثم يتكلم هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم وما حملت الأرض أصدق من محمد عليه الصلاة والسلام، فلا والله لا يبالغ نبينا صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم عن خصلة خير فيه، وإنما لا ينطق نبينا عن الهوى، إن هو إلا وحي من ربه يوحى. قال صلى الله عليه وسلم والله لو أن عندي مثل أحد ذهبا فما أحب أن يمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده للدين. لو كان عنده مثل أحد ذهبا لما أبقى منه شيئا خلال ثلاث ليال يكون قد أنفق في سبيل الله، إلا ما رصده في سبيل الله أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم لما جاءه أناس بعد معركة حنين يراجعونه فيما قسم من الغنائم، فقد أعطى أناسا أكثر من آخرين رجاء تأليف قلوبهم، فقال لهم أتخشون علي شحا؟ أتظنونني بخيلا؟ أتخشون علي شحا؟ فوالذي نفسي بيده لو أن عندي مثل شجر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. كيف لا يكون كذلك ونبينا صلى الله عليه وسلم أتي بمال كثير من البحرين؟ فقال عليه الصلاة والسلام انثروه في المسجد، فظل الناس يأتونه ويأخذون ما قسم الله لهم حتى ما بقي من يومه شيء. انثروه في المسجد، لا حاجة لي بجمع ولا بمال ولا بتكديس ولا بكنز، وإنما ما كان مبذولا في سبيل الله هذا هو الذي أجده عند ربي. هذا مفهوم نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم لا يعطي الذي هو قريب منه فحسب، بل تراه يتعدى هذا إلى ما هو بعيد عنه. جاءه رجل من عند قومه يستعلم عن الإسلام، فما زال به نبينا صلى الله عليه وسلم حتى أسلم. فلما أسلم الرجل جعل ينظر إلى غنم بين جبلين، فقال يا هذا أتحب ما ترى؟ قال نعم. قال فكله لك. غنم بين جبلين، أعطاه لرجل واحد وما يعطي الله أكثر. فذهب الرجل إلى قومه يقول يا قوم أسلموا، لقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هو ليست المسألة أنه لا يخشى الفقر فحسب، وإنما يعطي عطاء من يعلم أن الله هو الذي يعطي، يعطي عطاء من يعلم أن ما عند الله لا ينفد، يعطي عطاء من يعلم أن خزائن الله لا تفنى، يعطي عطاء من يعلم أن ما عندي سيذهب سدى، وما أعطي في سبيل الله هو الذي سألقاه يوم ألقى ربي. شطر تمرة من صدقة يوم القيامة تحول بينك وبين نار جهنم يوم الحساب، شطر تمرة، فكيف لو كملتها إلى تمرة؟ وكيف لو كملتها إلى عذق؟ وكيف لو كملتها إلى أكثر من ذلك؟ جعل بينك وبين النار حواجز. يعطي القريب ويعطي البعيد عليه الصلاة والسلام. ثم لما جاء إلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، جاء إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه، وكان مقدما على زواج، وأنتم تعلمون أن المقدم على زواج يحتاج إلى شيء من المال، فجاءه في السوق فقال: يا جابر، أتبيع بعيرك أو جملك بدينار ويغفر الله لك؟ يريد أن يشتري منه البعير بدينار. قال: ويغفر الله لك. قال: هو ناضحك يا رسول الله، خذه، ناضحك، هذا بعيرك أنت، خذه. قال: أتبيعه بدينارين ويغفر الله لك؟ قال: بعته يا رسول الله. قال: أتبيعه بثلاث؟ قال: فما زال بي حتى قال: أتبيعه بعشرين دينارا ويغفر الله لك؟ قال: فقلت: بعته لك يا رسول الله على أن أصل به إلى المدينة، يعني على أن أركبه حتى يصل بي إلى المدينة. قال: لك ما شئت. فلما وصل به إلى المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطي جابرا عشرين دينارا من الغنائم ورد عليه بعيره، حتى لا يكسر فؤاد جابر بن عبد الله في أن يعطيه عشرين دينارا أعطاه بعيرا بعد أن اشترى منه البعير بعشرين دينارا. هذا جواد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجود الذي كان من نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى علينا ما كان منه عليه صلوات الله وسلامه لما أتى أبا هريرة رضي الله عنه وكان قد نام في صحن المسجد من الجوع يتلوى كما يتلوى من أصابه المس، فذهب به إلى بيته وقال: إلحق بي أبا هر. فلما وصل ما وجد في بيته عليه الصلاة والسلام إلا إناء من لبن، فسقاه وسقى أهل الصفة ما يزيدون عن 300 رجل وما عنده غير هذا اللبن عليه صلوات الله وسلامه، وهو الذي كان يمر الشهر والشهران، الهلال والهلالان، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، لا يطبخ في بيت نبينا طبخ مدة شهر أو شهرين. هذا عطاء محمد عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وهذا إطلاق محق من أنس رضي الله عنه وأرضاه، حيث إنه ما خلق الله تبارك وتعالى أجود نفسا من نبينا صلى الله عليه وسلم. زاد ابن عباس واصفا جود النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل فيعلمه القرآن أو فيدارسه القرآن، فكان يلقاه في كل يوم يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. عرفنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، فلماذا يزداد جوده في رمضان؟ ولماذا يزداد عطاؤه في رمضان؟ نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعطي لأنه يعلم أن ربه هو الذي يعطي، وأن ما عند الله لا يفنى، وعند الناس كله يفنى. فلما علم أن شهر رمضان إنما هو الشهر الذي يعطش أو تعطش أرواح الناس إلى هدي ينزل من السماء، كما تعطش أبدانهم إلى ماء ينزل من السماء، علم أن الجود كله إنما كان من الله في هذا الشهر. لما أنزل الله تعالى الماء من السماء على أبدان الناس التي عطشت، وأنزل في نفس الشهر كلامه ووحيه الذي يذهب بظمأ أرواح الناس لما عطشت، عطشت لهدي الله عز وجل، عطشت لهدي نبيها صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله وحيه وكلامه في شهر العطش، فكان خير جود يجود الله عز وجل به علينا، وكان خير عطاء أعطاه الله إيانا. ما أعطى الله تبارك وتعالى الناس ما أعطاهم في هذا الشهر؟ كلامه ووحيه، نعم الله تبارك وتعالى التي لا يحصيها أحد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أكبر نعمة أنعمها الله علينا أن أنزل علينا كتابه، أفضل نعمة أنعم الله بها علينا أن علمنا كلامه، خير عطاء أعطاناه ربنا تبارك وتعالى أن بصرنا بوحيه وعلمنا وحيه. ولما علم هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم كان في رمضان أجود الناس، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. جاءه نفر من الأنصار يطلبون منه عطاء فأعطاهم، ثم استزادوا فأعطاهم، ثم استزادوا فأعطاهم حتى نفد ما عنده، ثم قال لهم: من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع له من الصبر. على ما يدل هذا؟ يدل هذا على أن من لم يكن في رمضان جوادا بالخير أي بالمال وبالذهب والفضة وما يشاكلها، فليكن جوادا بصبره، فإن الصبر عطاء، وإن تبذل من صبرك فقد بذلت في سبيل الله. وهذا ما نفتقده في هذه الأيام، إلا من رحم الله تبارك وتعالى ترى الناس يتأففون، فلان يطيل في الصلاة، وفلان يطيل في القراءة، ونهار طويل وليل قصير، ونظمأ ونعطش ونجوع ونتعب وننصب في نهار رمضان، ثم إذا تصبر على جوعه وعطشه إذا به ينتقم من جوعه وعطشه في الليل. كل هذا ليس من العطاء في شيء. إن أردت أن تكون معطاء ولا مال لك فأعط من صبرك، أعط من جلدك، أعط من طاقتك وتحملك، كل هذا يكتب لك عند الله أجرا لا يحصيه ملك ولا أحد، إنما يحصيه الرب تبارك وتعالى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا تعلم الملائكة أجر الصابرين، ما يعلم هذا إلا رب العالمين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم نقول للمتأفف ونقول للمستعجل: أخبر عنا نبينا صلى الله عليه وسلم، أي عن بعضنا، أنه سيكون في آخر الزمان أناس يقيمون القرآن كما يقيمون القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه، أي يستعجلون به، يريدون إنهاءه بسرعة. وهذا حالنا إلا من رحم الله. ونقول للذي لا يعرف انتقاء من يصلي خلفه: قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان أناس يتخذون القرآن مزامير، يقدمون أحدهم لا هو بأفقههم ولا بأفضلهم، إنما ليتغنى بهم، أي ما يصلون إلا خلف رجل يتغنى، أي حسن الصوت بالقرآن، لا يقيمون لحروف القرآن وزنا، ولا يقيمون لخشيته بالقراءة وزنا، ولا يقيمون لفقهه وعلمه وزنا، ولا يقيمون لتأنيه في قراءته وزنا، وإنما يتعجلونه ولا يتأجلونه. نقول للمتعجل غير المتأجل: هب يا عبد الله أنك في اليوم الذي تأففت فيه بعثت إلى الله، هب أنك في الليلة التي قلت فيها أخر بنا الإمام أتتك منية الله، فماذا تقول لربك يوم القيامة؟ مت متأففا، مت غير متصبر على قراءة كلامك، مت لا أطيق سماع كلامك ووحيك. ماذا ستقول لربك يوم القيامة فيما لو مت على هذه الحال؟ نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من الخذلان. اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان ومن شر ما ظهر من الفتن وما بطن، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا، اللهم بارك لنا في هذا الشهر، وتقبل منا أعمالنا، وارزقنا تلاوة كلامك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وارزقنا فيه يا ربنا من البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، إنك يا ربنا فعال لما تريد. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.